وفيها رحمة الله بالترخيص لعباده في حال الخوف. من الكفار إذا كانوا غالبين لهم سلطان على المسلم أو كان يعيش بينهم فيخاف على نفسه القتل ونحوه، وفيها مداراة الكفر والظلم والفسق إذا صاروا أقوياء متسلطين، وإلانة الكلام لهم، والتبسم في وجوههم، وبذل شيء من المال لهم، استجلابا لقلوبهم أو دفعا لشرهم وأذاهم. طيب ماذا في الفوائد؟ يقول وأما قوله إلا أن تتقوا منه التقاه، قال مجاهد لا مصانعة، والتقاه ليس بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليأكل به. فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهده بيده مع عجبه، ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله. طيب اكتب ولا ويدخل وفيها أنه يدخل في التقية ترك الإنكار باليد واللسان، عند عدم القدرة والاكتفاء بإنكار القلب. طيب وغيره؟ طيب فين موضع إضافتها؟ فله أن يستقيهم بظاهره لا بباطنه، ويستقيهم بلسانه لا بعمله. وبعد ايش؟ بعد بعمله؟ فإذا خاف منهم بلسانه لا بعمله فلا يستحل دما حراما أو مالا حراما. فإذا خاف منهم إلى آخره. طيب غيره من عطية في شيء شوكاني؟ لا طيب، وفيها الفرق بين تقية أهل السنة والتقية عند أهل البدعة الذين يظهرون الحق والإيمان ويبطنون الباطل والبدعة. فما هي تقية أهل البدع؟ أهل البدع يبطنون البدعة ويظهرون السنة. لا، حتى لو يعني هذا يعني إبطان البدعة ما يقبل أن يكون حتى في حال، لأنه يبطن البدعة. فمهما كانت الأحوال فتقيته حرام، يعني مضطر غير مضطر، مكره غير مكره، كيف واحد يبطن البدعة؟ فهذا من الفروق بين تقية أهل السنة وتقية أهل البدعة، أن أهل البدعة تقيتهم فيها إبطان البدعة. تقية أهل البدعة في إبطان البدعة. طيب، إذا نكتب هذه، وفيها أن التقية رخصة، فلو صبر على الحق حتى قتل وتحمل الضرر ليظهر الحق فله أجر عظيم. كما فعله بعض الصحابة مع قريش بمكة، وكما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مسيلمة، والأمثلة كثيرة. إيه؟ أعد الكلام نوال. قال وأنكر قوم التقية أو التقية. قال معاذ بن جبل ومجاهد كانت التقية في بدو الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين، وأما اليوم فقد أعز الله الإسلام فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يسقطوا من عدوه. وقال يحيى البكاء قلت لسعيد بن جبير في أيام الحجاج. طيب، وفيها أنه لا تقية في عز المسلمين وقوتهم. قال مجاهد رحمه الله، هذا كلامه. أيوة. كانت التقية في بدو الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين. وأما اليوم فقد أعز الله الإسلام، فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم. انتهى. وهذا يختلف باختلاف الأزمان والبلدان. طيب، وفيها أن الموالاة المحرمة تكون في دين الكفار وتعظيمهم ومحبتهم ونصرتهم ونحو ذلك، ولا يدخل فيها التعامل معهم ببيع وشراء أو شراء ونكاح المحصنة من أهل الكتاب ومحبة زوجها لها المحبة الطبيعية كمحبة الجائع للطعام مع بغضه لكفرها ودين قومها. في بيان علاقة القضية البلاغية بالمعنى، وأنه لما كان في حال الغيبة وفي حال الحضور لا يتخذ المؤمنون الكافرين. ففي قضية ما لا يجوز جاء استعمال أسلوب الغائب، وفي قضية ما يجوز استعمال أسلوب المخاطب إلا أن تتقوا منه تقى، وما لا يجوز قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أسلوب الغائب، صيغة الغائب. يوسف شو عندك؟ ها؟ ما في شيء؟ وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصدقاتهم والميل إليهم والرسول إليهم، وأنه لا يجوز أن يولى الكافر ولاية من ولايات المسلمين، ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. كويس. إذا نقول وفيها عدم جواز تولية الكافر على شؤون المسلمين، أو إطلاعه على أسرارهم، ارجع يقول اذكر عبارة الأخيرة هذه مرة ثانية. أكمل. وعن معاشرتهم وصدقاتهم والميل إليهم والركون إليهم، وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين، ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. لا يولى الكافر على شؤون المسلمين، إيش قلنا؟ شؤون المسلمين ومصالحهم العامة. يعني أنت ممكن تستعمل كافر مثلا في يعني يمسك مدير إنتاج، بس ما يجوز أنك تستعمله وزيرا ولا قاضيا ولا أميرا ولا قائدا، لأن هذه مصالح عامة للمسلمين. أما تحط الكافر في شيء خاص ما في مانع. هذه قضية. قضية ثانية، ما تولي كافر على مسلم لأنه يضطهد ويمنع من صلاة الجماعة، ويعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. بس هي قضية اللي هي وفيها التحذير من مصادقة الكفار ومعاشرتهم والاختلاط بهم، والترغيب وشهود عيادهم. ماشي. وشهود عيادهم والترغيب في التباعد عنهم والحذر منهم، وعدم الإقامة بينهم، إيش تقول؟ قريب الفائدة. قال لا يؤدي صوت الكافر توظيف الخطيئة. قال وكذا الكافر المستدن أبناء المسلمين والغلاة من أهل البدع أصحاب المذاهب الأرضية من الدين. أي وظيفة خطيرة في مجتمع المسلمين لما تكون وظيفة مدنية أو عسكرية. إذا سألت أنا قضية المرتد وفيها تحريم موالاة الكفار بأنواعهم، ويدخل فيهم المرتدون وغلاة أهل البدع. أول غلاة أصحاب البدع المكثرة، والغلاة أصحاب البدع المكثرة يعني واحد من بعض الناس يفكر يقول بس اليهودي والنصراني، طيب وحتى المرتد من المسلمين هذا إيش عندك؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب وفيها أن ملاطفة الكافر لدعوته ليست من توليه، أو ممكن نقول وفيها جواز، لأن هذه ذكرناها البيع والشراء. وين ها؟ ولا يدخل في ذلك، ولا يدخل في ذلك. قبل بيع، ولا يدخل في ذلك قبل بيع والشراء، ولا يدخل في ذلك ملاطفتهم عند دعوتهم إلى الله، ولا يدخل في ذلك ملاطفتهم عند دعوتهم إلى الله، ولا البيع والشراء منهم إلى آخره. بس نبغى نضيف عبارة ملاطفتهم في الدعوة إلى الله. لا، لأن هي يعني المقصود به المقصود التولي، وهذا ما يجوز في جميع الأحوال، سواء كان يعني مسلمين يعني في قوة أو في ضعف، لكن توظيف الكفار أو استئجار الكفار، أول شيء المستأجر هو الأعلى وهو الذي يدفع له راتبه، والمستأجر يخدم وموظف عند المستأجر، فما يدخل هذا في التولي، لأنك أنت تستأجره، أنت توظفه في عمل ينفعك، ولا له علاقة بدينه وتعظيم دينه ونصرته وإفشاء الأسرار له. الله. في الأشياء العادية طبعا، يعني في الولايات العامة لما كتب أبو موسى لعمر أن استعملنا في بيت المال كاتبا نصرانيا، فرد عمر قال هل استعملت حنيفا مسلما؟ قال إنه ضابط وكاتب وقدي عنده يعني عنده ضبط وعنده جودة في ما نجد مثله. فنهاه عمر فرد أبو موسى يقول لا أجد غيره، فرد عمر قال مات النصراني والسلام، خلاص اعتبره مات، ايش حتسوي؟ ما رضي عمر بقضية فاستوظيفهم في الأشياء العامة، لا، لأن هذا فيه اطلاع على أسرار المسلمين وعورات المسلمين، فيه ضرر على المسلمين. طيب طيب وفيها الموعظة بالآخرة، وعذاب الله لمن يرتكب ما نهى الله عنه. يبدو أن المفسرين فيها أطالوا النفس، لأن من مقتضيات من أسس الإيمان هذه، والمخالف لها كثير. روى الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء أي الأعمال أفضل، حدثنا أبو كريب حدثنا عبده عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل وأي الأعمال خير، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي شيء؟ قال الجهاد سنام العمل، قيل ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال ثم حج مبرور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقوله في الحديث أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير، قال إيمان بالله، ما قال الإيمان، فما معنى التنكير هنا؟ ليش ما جاب معرفة إيمان؟ فالجواب أن من وظائف التنكير التفخيم، أن من أسباب ورود اللفظ بصيغة النكرة أحيانا التفخيم. فقوله أي الأعمال خير، قال إيمان بالله، يقصد من هذا الأسلوب تفخيم شأن الإيمان بالله. طيب قال ثم أي شيء؟ قال الجهاد سنام العمل، والسنام هو يعني سنام كل شيء أعلى، سنام العمل أعلى العمل. ثم حج مبرور وهو الذي لا يخالطه الإثم، وقيل الذي يقابل بالبر من الله وهو الثواب. فيقال مثلا بر حجه وبر الله حجه وأبر الله حجه. ثم قال رحمه الله باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل من القوم رث الهيئة: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. يقول أبو عيسى: هذا حديث صحيح لا غريب، لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان الضبعي، وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. يقول أبو موسى الأشعري: بحضرة العدو، يعني هذا الحديث حدث به الصحابي في المعركة عندما التقى الصفان، فهو يقول لمن معه من المسلمين في المعركة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. معناها أن الجهاد وحضور المعارك في القتال في سبيل الله طريق إلى الجنة وسبب لدخول الجنة. وممكن يكون معناه أن الدنو من الأعداء والاقتراب منهم في القتال هذا طريق الجنة، لأن ظل السيف متى يجيك؟ إذا كنت قريبا تعلوك. إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فإذا صار السيف فوقك الظل يظلك تحت ظلال السيوف. مهم يعني واحد يعني تارك الالتحام بالعدو: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فمعناها أنه في اقتراب جدا من العدو، بل هو أصلا هو خالطهم دخل فيهم حتى صار سيف الأعداء فوق رأسه، تعلوه السيوف. هنا إلى الجنة مباشرة، إلى باب الجنة بسرعة: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف. يقول: لما سمع واحد من الصحابة هذا الكلام، أو لما سمع واحد من أصحاب أبي موسى في الجيش كلام أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل رث الهيئة، فيعني حصل في نفسه من الاشتياق إلى الجنة، فجاء إلى أبي موسى قال: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم. فالرجل من يعني رحمه الله من تفاعله مع هذا الحديث ذهب إلى أصحابه وودعهم، قال: أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه. الجفن هو الغمد، معناه أنه هذا السيف لن يعود، خاص لن يعود. فضرب به حتى قتل، كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل، كما في رواية مسلم. ففيه يعني ما كان عليه التابعون من يعني المبادرة إلى الخير لما عندما يسمعون الترغيب. لما سمع الترغيب قام ودع أصحابه، كسر جفن سيفه، دخل قات مشى إليهم قاتلهم حتى قتل. وأن من يعني أراد من صدق مع الله فيعطيه الله ما كانت نيته، يعطيه ما نوى. يقول السؤال: جامعتنا في نيجيريا أحد الأماكن القليلة التي يوجد فيها اتباع لمذهب السلف، ولكن نعاني من الاختلاط. 2، يوجد عدد قليل من الأخوات القادرات على تعليم النساء، وإذا قمنا بالتعليم لا يلقون من انتباه المتعلمات واهتمامهن ما يحب الذكور الذين يقومون بالتعليم، فهل يستطيع الرجال تعليم النساء علما بأنهن سافرات ولا يرتدين الملابس اللائقة لحداثتهم في السن أو في الدين، وليس عندهم الاستعداد لبس الحجاب من أجل التعلم، علما أننا نحاول قدر الإمكان غض البصر؟ يعني إذا السؤال تعليم الرجال للنساء، طيب إذا كان في من النساء من يعلم النساء فلا يجوز للرجال الدخول في هذه الحالة، خصوصا وأن هؤلاء النساء غير متحجبات، فدخول الرجل على النساء غير المحجبات هذا فتنة فتنة. يتعرض بعض الأخوات للأذى من الأهل بسبب لبس الخمار والنقاب، ولا يمكن من دخول امتحانات إلا عند خلع النقاب، ولا يستطيع الأخوات تحمل هذا الأذى. أما إذا صارت المسألة التعرض للضرب من الأهل عند العودة في الإجازة، إذا صارت المسألة تصل للضرب والأذى الذي لا يتحمل، فخلاص عند ذلك لو كشفت وجهها لأجل يعني الضرب فهي معذورة، لأن صار الآن المسألة فيها إكراه. طيب، يقول هل نساعدهن على البقاء في المساجد التي توجد في الجامعة أو نعمل على إرجاعهن إلى البيوت، علما بأن الأهل قد يسببون مشاكل إذا لم ترجع الأخوات إلى البيوت؟ فيقارن ما هي المشاكل الأكثر، ما هي المفاسد الأكثر، فإذا كانت مفاسد إرجاعهن إلى البيوت أكثر فإنهن يمكنن من البقاء في المساجد، وأما إذا كانت مفاسد عدم إعادة هؤلاء الأخوات إلى بيوتهن أكثر فيعدن إلى بيوتهن ويتحملن ما يأتينهن، ويكون هؤلاء أو بقية الأخوات على اتصال بهن لتثبيتهن، هذا مهم جدا، وإذا أمكن زيارتهن في بيوتهن. هل يجوز لبس الملابس الضيقة والقصيرة تحت الحجاب؟ ما دام إذا كان الحجاب يعني موجود ساتر ما ينكشف ولا ينحسر فلا بأس أن تلبس تحته لباسا قصيرا، على أساس أنه ليس هذا هو الظاهر للناس، الظاهر هو الحجاب الطويل. هل يجوز للنساء قص الشعر وصبغه؟ نعم يجوز قص الشعر إذا لم يكن فيه تشبه بالرجال، يعني ما كان قصير جدا مثل قصة الرجال، ولا تشبه بالكافرات كقصة فيها تشبه بفلانة أو فلانة من الكافرات، لأنه نسمع أنه مثلا يقول هذه قصة ديانة، هذه قصة فلانة، هذه قصة علي، يعني أسماء يعني كأنها أنه هذه قصة فلانة من الكفار، يعني هذه قصة. فإذا ما كان في تشبه بالرجال ولا بالكافرات فلا بأس. صبغ الشعر جائز بغير الأسود أيضا. هل يجوز لنا بحكم العمل في المغسلة غسل ثياب المسبل؟ نعم، وهو الذي يتحمل الإثم عند لبس الثوب وقد يقصره قبل لبسه. هل يجوز لنا شراء وبيع الكتب المنسوخة لارتفاع ثمن النسخ الأصلية؟ طبعا الحقوق يعني حقوق التأليف هذه من التي ذكر فيها فقهاء العصر أنها مصانة، بمعنى لا يجوز الاعتداء عليها، حقوق التأليف، حقوق البرامج اللي نسخ البرامج ونسخ الكتب وتصويرها إلى آخره، فلذلك لو اشتروا نسخة من أصلية يعني مجموعة وتداولوها فيما بينهم. يقول أخت اسمها ملكة أو ملكة، هل يجب تغيير اسمها؟ المشكلة أن أحيانا يعني إذا دخلت الأسماء في عند الأعاجم يكون هناك يعني ما المقصود منها ولماذا سميت هكذا؟ هل يعني بعض قد يسمي يفتح المصحف ويسمي، قد يكون شيء مناسب قد يكون غير مناسب، فما من أين أتى هذا الاسم؟ وإيش اشتقاق من إيش يعني ملكة؟ هل معناها ملكة؟ طيب ملك يملك اسم المرة إيش هو؟ مثل قعدة يقعد قعدة اسم الهيئة، وقعدة اسم المرة، فملكة وملكة يعني إيش؟ هل ملك ملكة واحدة يعني هل هي اسم مرة ولا اسم هيئة ولا صيغة مبالغة يعني الإشكال يعني ما المقصود أو ما المعنى هذا؟ إيش معنى هذه الكلمة؟ ملكة ليست ملكة، ملكة أو ملكة، ملكة ملك ملكة يعني اسم مرة، من ملك يملك ملكة، قعد يقعد قعدة، جلس يجلس جلسة، فما أدري هل هذا ملك يملك ملكة هل مقصود منها يعني اسم مرة؟ لا ما هي مشكلة ملكا، ملكة هذيك يعني ملك، الملك بفتح اللام، أنا ما أدري ما المقصود يعني لها. هل لما سموها يقصدون اشتقاقها من الملائكة يعني؟ ما اتضح لي، الله أعلم، ما أدري. هل المصلى يأخذ حكم المسجد بالنسبة لتحية المسجد وأجر الجماعة؟ لا طبعا، المسجد أفضل وأعظم، لكن إذا ما كان في مسجد قريب لا بأس أن يصلوا جماعة في المصلى. ما الرأي بالنسبة لتشقير الحواجب؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء المعاصرون، بعضهم قال هذا في تشبب النامصات، وبعضهم قال إن هذا تلوين والتلوين لا بأس به، وبعضهم قال إذا صبغت كل الحاجب جائز، إذا صبغت بعض الحاجب لا. فيعني في بين المعاصرين خلاف في المسألة، في هذه المسألة، فالأحوط ألا يستعمل، الأحوط. يوجد لدي حساب توفير في بنك إسلامي يأتيني منه نسبة غير محددة شهريا، وهو كيف يعني يأتيك؟ كيف يأتيك بناء على إيش؟ إذا كان تجارة فالتجارة تطلع وتنزل وتخسر، فهل في خسارة في الصندوق ولا ما في خسارة؟ إذا في ربح وفي خسارة يعني مضاربة على أعمال مباحة ما في مانع، أما إذا قالوا نضمن ما في خسارة هذا ما يجوز، ضمان رأس المال لا يجوز. هذا سؤال مشابه، استخدام برامج كمبيوترية في بعض المواقع المجانية علما أن هذه البرامج تباع في أسعار غالية. طيب قلنا أنه واحد إذا الأصل أن هذه البرامج تحفظ حقوقها لمن صنعها ولا يتعدى عليها، لأنه ما يمنع نسخها أو يمنع الاعتداء عليها، فهي من حقوق الناس، فهي من حقوق الناس. طيب كيف نجمع بين حديث احتجم وأعطى الحجام دينارا وحديث نهى عن كسب الحجام؟ أن النهي ليس للتحريم، لو كان للتحريم كان ما أعطاه، كان نصحه ما يشتغل، لكن حيث أن هذا الشخص يلابس الدماء ويدخل في الدماء ويمص الدم قد يدخل إلى جوفه، يعني صارت المسألة فيها شيء من الكراهة وليس للتحريم، ليس للتحريم، لأن الحجامة من أعظم أنواع الأدوية والناس يحتاجونها، وقيل الحجامين لا يجوز لكم الحجامة، طيب كيف يتداوى الناس بها؟ هل يجوز لصبي قارب البلوغ عمره 14 عاما أن يؤذن ويؤم الرجال لأنه حافظ كتاب الله؟ الجواب نعم بلا ريب بلا شك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستر الجدر، هل المقصود الستائر التي تغطي الحوائط طولا وعرضا بدون حاجة؟ نعم هذا داخل فيه، وهي مكروهة لما فيها من الإسراف، لكن لو واحد حط ستارة على الشباك لئلا يدخل الشمس وتزعجه مثلا، أو لئلا يدخل الغبار، أو لكي يحمي عورته من رؤية الناس لأنه عنده نساء وحريم وهو في بيته، يعني الستائر الشباك يجيب الهواء والشمس، لكن أيضا ممكن الناس يرون من بالداخل، فالستارة لها فوائد في الحقيقة، فإذا كانت على الشباك هذا طيب، يعني لها فوائد، بل يمكن تكون الستارة واجبة، لو واحد بدون ستارة ينكشف نساء بيته للناس، إذن يجب عليه يتخذ ستارة، يجب. لكن بعض الناس يغطوا الجدران، تستر الجدر، هذا الذي ورد فيه النهي للكراهة لما فيه من الإسراف. إذا وجدت المرأة دما بسبب عدم ثبوت الحمل في الشهور الأولى، إذن هذه استحاضة. إذا نزل هذا الدم بسبب إيش؟ إن الحمل ما هو ثابت، الحمل في البطن في بطنها في الرحم ما هو ثابت، فنتيجة عدم ثبوت الحمل الدم ينزل يعني بين فترة وأخرى، فيعتبر استحاضة. معكم الجلوس مع الكافر والتحدث معه في الأمور الدنيوية، إذا كان حديث حول شيء مباح فهو مباح، ولكن يحذر الإنسان، لأن عادة يعني لابد تؤدي المسألة إلى شيء من في النهاية، مع كثرة المخالطة والمجالسة والتداخل ممكن يؤدي إلى محبته والاقتراب، يعني التأثر به، هذه هي القضية الآن الخطورة، يعني محبته والتأثر به، الإعجاب به. طيب هذه الأخت لا زالت يعني يعني تخبرنا عن زوجها وغيبوبته، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وهو الشافي لا شافي إلا هو أن يشفي زوجها وأن يرده إلى العافية وأن ينعم عليه بلباس الصحة وأن يزيل عنه البأس. هل يجوز الدعاء بقول لله بالقول اللهم بحق طهارة وجهك أن ترحمنا؟ ما في داعي لاختراع الأدعية، ما في داعي لاختراع الأدعية، وفي من أسماء الله القدوس الطاهر المطهر الطاهر منزه عن كل عيب القدوس، فيغني لما يعني الواحد يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت القدوس، ما في داعي لاختراع الألفاظ لم تأتي في الشرع. ما حكم اشتراط قيمة الفيزا على العامل؟ يعني هذا على المسلمون على شروطهم، لو قال أنا أجيبك تشتغل بس أنت تدفع الفيزا فرضي العامل، خلاص إذا رضي العامل انتهينا. لكن لا يتكسب منها، يعني مثلا يأخذ إذن، لأن الفيزا ما هي؟ إذن بالدخول، فهو لا يباع. إذا ما له حاجة فيه يرده إلى من أصدره، هذه فتاوى العلماء. ولذلك هو إذا اشترط القيمة يعني يقول للعامل أنت لك مصلحة في المجيء وأنا لي مصلحة، لكن أنا شرطي أنك أنت تدفع، فوافق العامل خلاص. طبعا هو يندب ان الواحد يراعي حال المسلم الاخر، اذا كان يعني قد يكون باع يعني ذهب زوجته ورهن بيته وفي سبيل ان ياتي، وهذا الاخر الذي استقدمه يعني موسع الله عليه، فينبغي ان لا يحرج اخاه المسلم. لكن من جهه الحكم العام اذا شرط على العامل أن يدفع الفيزا فوافق العامل جاز ذلك. لا بس ما يبيع، ما يبيع الفيزا ويتكسب منها. إيه فنقول له لا، خذ فقط كلفة الفيزا، بدل ما تدفع من جيبك هو الذي يدفعها. ما حكم قراءة القرآن على شاشة الكمبيوتر والجوال لمن عليه حد الأصغر؟ جائز طبعا. قال بعضهم إنه إذا كان القرآن ظاهر على الشاشة فلا حكم المصحف ناحية المس، ما يمسها بغير طهارة، لكن هو يقول أنا فقط أقرأ، ما قال أنا بمس الشاشة ولا أمس، أنا أقرأ، فلا بأس أن يقرأ. إذا نمت عن الوتر واستيقظت بعد أذان الفجر أوتر، يجوز أن توتر ولو بركعة أو ثلاث أو خمس بين الأذان والإقامة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.